اللهم يا مغير الحال والأحوال، غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم أنت المقصود بكل حال، والمشار إليه بكل معنى. اللهم إني سلمت إليك مقاليد أمري، فاقبلني فاقبلني وارحمني.